موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا هو الذي نبه إليه في كلامه على القاعدتين السابقتين. نعم، فإن كنا نقول الضرورات تبيح المحظورات، إلا أننا لابد أن نتنبه إلى أن المحظور الذي يباح على قدر الإيش؟ الضرورة، على قدر الضرورة. قال: أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. يعني واحد هيهلك من الجوع، يأكل من الميتة ما يمنع به عن نفسه الهلكة فقط، مش يأكل يعني يقعد يشبع بقى. مثلا واحد هيشرب الخمر لإصاغة لقمة، ده يشرب بق مثلا عشان إصاغة اللقمة، مش يشرب الإيش؟ البتاعة كلها، ونحو ذلك. فتقدر الضرورة بإيش؟ بقدرها. ولذلك أمثلة على ذلك، لفظ القعدة هي لها ألفاظ كثيرة، هنقولها لكم ثلاث ألفاظ. اللفظ الأول: الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. اللفظ الثاني: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. اللفظ الثالث: ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز لعذر بطل بزواله. يعني على سبيل المثال، واحد عنده جبيرة بيمسح عليها، طيب برئ، لا يجوز له أن يبقي هذه الجبيرة بعد البرء. لماذا؟ لأن ما جاز لعذر بطل بإيش؟ بزوال هذا العذر. نعم، الضرورة أشد، الحاجة درجة أدنى شوية، هو ده الفرق. لكن هنا في الكلام الاثنين كلاهما قريب في استعمال الإيش؟ القاعدة. من الأمثلة على يعني هذه المسألة، مسألة واقعية مثلا في حياتنا، إنه الضرورة تقدر بقدرها. مسألة تداوي الإنسان مثلا عند الطبيب، تداوي الإنسان عند الطبيب، فإن الإنسان ربما يكشف عورته، سواء الرجل أو المرأة أو نحو ذلك، فهذه ضرورة، لكن تقدر بإيش؟ بقدرها. بمعنى إنه لا يتجاوز في استعمال هذا الإيش؟ هذا الاضطرار. فلو أنه مثلا مريض في عضو معين يكشف قدر الإيش؟ العضو، بخلاف ما يحدث من بعض الجهلة والجاهلات. بعض النساء تخش عند الدكتور تقلع هدومها كلها، خلاص ده دكتور. هذا باطل ومصيبة، تلاقي أحيانا واحدة منتقبة. فضلا عن الضرورة تقدر بقدرها، ما تبيحش كمان محرم معاها، وهيجي معانا كمان في, في, في تنبيه آخر، وهو إن ممكن تجدها داخلة لوحدها. أنت أبيح لك الضرورة إنه يكشف رجل وعلى قدر الضرورة، إنما لا يباح الخلوة ولا يباح إنه يتعدى موضع الإيش؟ الضرورة، يتعدى موضع الضرورة، وهكذا. اطرد هذا في صور كثيرة. نفس الكلام إن كان فيما لا يجوز كشفه، لو هي بتكشف عند طبيبة زيها، امرأة زيها، أيضا إن كان هتتعرض لكشف ما لا يجوز كشفه يبقى لا يجوز، أما ما يجوز فلا بأس. بمعنى لو هي مثلا مصابة في كتفها مثلا، فعند المرأة ممكن تعمل إيه؟ تكشف دراعها كله، ما فيش حرج. إنما عند الرجل هتكشف موضع الإيش؟ الكتف فقط، ما تكشفش الإيش؟ بقية الذراع. ولا يجوز لها عند المرأة إنها تكشف العورة المغلظة مثلا، فإنه لا يجوز كشفها ولو لامرأة، إلا لو كان إيش ده قدر الإيش؟ الضرورة والحاجة ونحو ذلك. هذا لا يعد ضرورة، إن لو هي في طبيبة تقوم بنفس المهمة فذهبت إلى طبيب، لا يجوز هذا، لأن ليست هنا إيش ضرورة، فلماذا تلجأ إلى الرجل وليست هنا ضرورة؟ متى تلجأ إلى الرجل؟ عندما تمتنع الإيش الأسباب التي تكون بها يعني كشف المرأة ونحو ذلك. أفضل دي ما فيش مانع يجوز، لكن هل فعلا هو ده الوجه من باب ان ده الباب ده ما فيش حد ناجح فيه في مثلا في النساء، او يعني هي لم تفعل الاسباب عند النساء، والا البعض احيانا بيلجأ للرجل ابتداء. يعني بعض النساء، ومن اقبح ذلك امراض النساء، تجد منتقبات احيانا كمان تلجأ ابتداء الى الرجل. لا، انت تلجأ ابتداء الى الايش؟ الى النساء. لما يتعذر في مجال النساء نلجأ الى الايش؟ الى الرجال، فلا بأس. ما احنا قلنا سيب دلوقتي حاجة وضرورة دلوقتي. ماشي ماشي، لكن انا ان كان في النساء من هي تقوم بذلك يبقى ده هو ده يقدم. نعم، ضرورة كيف تتحدد؟ ها؟ تسأل الضرورة كيف تتحدد التعريف؟ انه يكون في نوع من المشقة، ومع وجود حاجة مشقة، مع وجود حاجة يبقى صارت ضرورة، صارت حاجة، وهكذا. الدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الشاهد منه ماذا؟ انه لا يجوز لها ان تأخذ فوق القدر الإيش الذي هو في حاجتها هي وولدها، هي وولدها.